بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. بالأمس قلنا أن الحلقة تكون جملة، قد تكون جملة، وإذا كانت الحال جملة لابد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، صح؟ هذا الرابط قد يكون واوا، قد يكون ضميرا، وقد يكون معا، الواو والضمير معا. نعم كلا، يعني كل جملة الحال إذا كان جملة لا بد لها من رابط يربطها، لكن رابط يختلف، قد يكون واو واحدة، قد يكون الضمير واحدة، قد يكون واو والضمير معا، لأنه الجملة تختلف، تارة تكون فعلية، تارة تكون اسمية، بل فعلية تارة تكون يكون فعلها فعل مضارع، تارة يكون فعلها فعل ماضي، تارة تكون مثبتة، تارة تكون منفية، وإن حرف النفس أيضا له تأثير. فالجملة على أقسام، وهذا الاختلاف رابط باختلاف نوع الجملة، اختلاف نوع الجملة. رابط ضمير، نعم رابط الضمير، لكن قد تكون جملة اسمية خالية من ضمير يربطها، تكون جملة اسمية وخالية من ضمير يربطها بالصاحب الحال، فهناك ترتبط بالواو حتماً، الواو ترتبط. نعم هو الرابط الأصل في روابط كلها، حتى في بحث المبتدأ والخبر الأصل في الرابط هو الضمير، ولكن قد يكون غير الضمير، يعني قد يكون حتى في الخبر مثلا ولباس التقوى ذلك خير، أين الضمير؟ ما يوجد ضمير، فالاسم الإشارة هو الضمير، هو الرابط. قد يكون تكرار المبتدا، هذا قلنا في المبتدا والخبر، ولكن الاصل الضمير. يعني في بعض الكتب يعني يقول رابط الضمير، بعد ما يذكر بقيه الروابط، لانه هو الاصل هذا يعني الضمير. كذلك في الحال، لان حكم الحال يعني الحال يشبه الخبر في كثير من احكامه، يعني صاحب الحال والحال في كثير من الاحكام يشبهان المبتدا والخبر، كما يعني كما أن الخبر يحمل على المبتدأ، الحال أيضا كأنه يبين نعتا، يبين صفة في صاحب الحال ويحمل عليه كأنه حمل شيئا منه. فكذلك بعض الأحكام واحدة، الرابط كذلك أصل رابط الضمير، لكن قد يكون ضمير مو موجود في الجملة فترتبط الجملة ماذا بالواو. وذات بدء، لذا يقول وذات بدء بالمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلت. إذا كانت جملة جملة الحال جملة فعلية، فعلها مضارع مثبت، مضارع مثبت، ترتبط ماذا؟ فقط بالضمير لا بالواو، تكون خالية من الواو. نعم كيف؟ إذا نريد أن نحول هذا البيت إلى نثر، إيه يعني نقول الجملة الحالية إذا كانت صاحبة فعل مضارع، إذا كانت مبدوءة هكذا، إذا كانت مبدوءة بفعل مضارع مثبتين تكون مشتملة على ضمير وخالية من الواو. إيه يعني ما تكرار البعث هكذا تكون، واضح؟ وذات واو بعدها إنه مبتدأ، ولكن إذا كان وذات واو بعدها يعني الجملة الحالية الفعلية التي فعلها مضارع، إذا كانت واقع بعد الواو، وذات واو بعدها يعني بعد الواو إنه ماذا؟ إنه مبتدأ. مبتدا يكون الفعل المضارع خبر لذلك المبتدا، يعني نقدر مبتدا وظاهرا مشروع مبدوء ماذا؟ بفعل المضارع، واضح؟ واذا كان فعل مضارع ترتبط فقط بالضمير تكون خاليه من الواو. نفترض اذا كان معها واو، صاحبه واو، ذات واو، هنا يلزم أن نقدر لها مبتدا، يعني نقدم مبتدا. الفعل المضارع يكون خبر لذلك المبتدا، وعندها تكون مرتبطة بالواو والضمير معا. الجملة الواقعة حالا إن صدرت بمضارع مثبت لم يجوز أن تقترن بالواو، بل لا تربط إلا بالضمير. نحن جاء زيد يضحكون، وجاء عمون تقادل الجنائب بين يدي. حتى قرأنا حتى الشرح يعني بعد احنا ابدأنا. ولا يجوز دخول الواو، فلا تقول جاء زيد ويضحكون، فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أول على إضمار المبتدأ بعد الواو، ويكون الضمير خبرا عن ذلك المبتدأ. وذلك نحو قولهم قمت وأصك عينه وبني، وقوله فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا، فأصك وأرهنهم خبران للمبتدأ المحدود، والتقدير أنا أصك وأنا أرهنهم. خلاص هذا من أمس قرأنا، هذا صار تكرار البحث. لا بأس. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، الجملة الحالية سوى ما قدم. سوى ما قدم يعني ماذا؟ سوى الجملة الفعلية التي فعلها فعل مضارع، ذات فعل المضارع المبدئ بفعل المضارع. هذه ماذا ترتبط؟ يقول وجملة الحال سوى ما قدم بواو، يعني ترتبط بواو أو بمضمر، أو ترتبط بمضمر يعني بواو فقط أو بمضمر فقط أو بهما أو بالواو والضمير معا، بهما يعني بالواو والضمير. وبعدين ينطق بعدين بعد هكذا الجملة الحالية يعني وضح جدا المطلوب يعني. جملة الحال، الجملة الحالية غير ما قدم، يعني غير الجملة الحالية التي فعلها ماذا؟ فعل مضارع، يعني المشروعة بالفعل المضارع، المبتدئة بالفعل المضارع. هذه ترتب لا سوى ما قدم، يعني سوى الجملة الحالية المشروعة المبدوءة بفعل مضارع. هذه ترتبط بماذا؟ ترتبط بصاحبها. بماذا ترتبط بصاحبها؟ بالواو وحده أو بالضمير وحده أو بالضمير والواو معا. واضح؟ يعني يكون ماذا؟ يعني الجملة الاسمية، الجملة الحالية الاسمية هكذا يكون. الجملة الاسمية مطلقا، الجملة الحالية الاسمية مطلقا. مطلقا شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت إيجابية أو سلبية، مثبتة أو منفية، صح؟ والجملة الفعلية التي فعلها غير ماضي، التي فعلها ماضي، هذه مثلا مطلقا يعني سواء كانت مثبتة أو منفية. واضح؟ والجملة الحالية التي فعلها فعل مضارع غير مثبت. هذا بدون واو، ولكن سائر الجمل أيضا يختلف، يعني قد تكون بالواو واحدة. هذا ما سوى ما قدمه، يعني هذه الأقسام، إيش من هذه الأقسام التي ذكرناها؟ هذه إما بالواو وإما بالضمير واحدة، يعني واو واحدة أو ضمير واحدة أو بالواو والضمير معا، على التفسير الذي الآن سيذكره الشارح. واضح؟ لذا يقول الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو ماضي. ماضي يعني هذا ماضي، يعني هذا أصل ماضي. وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية. وقد تقدم، يعني تقدم في البيتين الأولين يعني قبل هذا البيت، وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو، يعني لا تصحب الحال الجملة الحالية الواو، لا تصحبها، لا تصحب الجملة الحالية المصدرة بفعل المضارع مثبت لا تصحبها الواو، بل تربط ما بل لا تربط إلا بالضمير فقط. وذكر في هذا البيت طبعا في الحاشية يذكر صور أخرى، هذه الصور الجمل لا ترتبط إلا بالضمير فقط، لا ترتبط إلا بالضمير، يعني مو فقط هذا الجمل الذي ذكرها المصنف الشارح، أيضا صور أخرى في الحاشية موجودة، قال يذكرها في الحاشية ويمكن مراجعتها. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك، ما عدا ذلك يعني ماذا؟ ما عدا الجملة الحالية المصدرة بفعل المضارع مثبت، هذا ما عدا ذلك يقصد، ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها، بالواو ما قال بالواو وحده، قال بالواو وحدها، لأن هنا الواو يكون مؤنث مجازي، الحروف مؤنثة يمكن استعمالها مؤنثة، هذه مؤنثة مجازية، تأنيث مجازي مؤنث مجازي، ويمكن استعمالها ماذا مذكر جائز، يعني إذا قال بالواو وحدها وبالضمير وحده أو بهما، أو بالضمير وحده أو بهما، فيدخل في ذلك في الجملة الإسمية، يعني مثبتة أو منفية، أنا قلت مطلقا يعني مثبتة أو منفية، والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي، هذه الصور، يعني الجملة صور الجملة منحصرة بهذه الأمور، يعني بهذه الأشياء، صح؟ إسمية فعلية، والفعلية ماضوية ومضارعية، والإسمية مثبتة ومنفية، الماضوية مثبتة ومنفية، المضارعية مثبتة ومنفية، الجملة المضارعية المثبتة لا ترتبط إلا بالضمير، صح؟ هذا في البيت الذي أنا قال ما سوى ما قدم، يعني ما سوى هذه الصورة، هل بماذا يرتبط؟ ثالثا بالواو وحده، ثالثا بالضمير وحده، ثالثا بالضمير والواو معا. فتقول جاء زيد وعمر قائم، هذه بماذا ارتبطت؟ اسمية بالواو، اسمية بالواو، جاء فعل زيد فاعل الواو واو الحال، عمر مبتدا قائم خبر، عمر قائم جملة اسمية ارتبط في محل نصب، نقول جملة حالية في محل نصب، جملة حالية حال من زيد، صح؟ يعني كيف هذه حال؟ يعني زيد عند مجيئه نعم في هذه الحالة، يعني في هذا الجو، في هذا يعني في هذه الحالة، يعني حال كونه عمر قائم، لا يعني في هذه الحالة جاء زيد، يعني عند قيام زيد جاء، لذا هنا نقول هذا السؤال، بل يمكن أن تكون الجملة جملة حالية، يمكن أن نقدرها حالية، يمكن أن نقدرها معطوفة، لذا ترى في أعراب القرآن المعربين للقرآن ثالثا يقول يحتمل في هذه الجملة احتمالان، يعني شنو احتمالان؟ قد تكون حالية، قد تكون معطوفة، نعم بين المعطوف والمعطوف عليه، بل قد تتعين حالية، قد لا تتعين حالية، يعني يمكن فقط تشريك الواو للتشريك جابية العطف، نعم، إذا ما مكن يعني شخص أن يجب لحالية الأصل عطف، لأن الأصل في الواو أن يكون موضوع أن تكون عاطفة، إلا إذا شخصنا أن واقعا هذه حال هنا نقول حال معطوفة، ممكن أن تكون معطوفة لا بس. فتقول جاء زيد وعمر قائما، هنا لم جعله واو ماذا؟ واو حالية، وعمر قائما ماذا؟ في محل نصب حال، طبعا لو جعلنا الواو عاطفة وعمر قائم لا يكون لا محل له من الإعراب، ما تكون في محل نصب الجملة إذا جعلنا الواو واو حالية والجملة جملة حالية، طبعا هذه الواو تسمى واو الحال، تسمى واو الابتداء، إذا أيضا تسمى واو الابتداء، نعم، يعني قد تكون واو مبتدأ، يعني يمكن تكون عاطفة يكون مبتدأ، إذا قلنا واو مبتدأ عن الجملة بعد الجملة مبتدأ، لا محل لها من الاعراب. يمكن ان يكون يحتمل يعتبر هذا الاحتمال لا يعني واو الحال تسمى ايضا واو الابتداء. لكن انا اقول غير هذا يعني يحتمل ان تكون واو ليست عاطفه ولا واو حاله وانما واو ابتدائيه والجمله مبتدا اصلا ليست واو حال هي ليست الجمله حاليه. هذا من نعم لا يعني لا يتعين ان تقول واو الابتداء والجمله بعدها جمله حاليه. ما تقول جمله مبتدا تقول جمله ماذا جمله حاليه. هو جعل خلانا علامه من اين نفهم ان الجمله جمله حاليه اذا حذفت الواو ووضعت مكانها ماذا تكون بالامس قلنا اذ مثلا تقول جاء زيد اذ عمرو قال خلاص صار معلوم انها ماذا جمله حاليه هذه القاعده اذ ويستقيم من معناها جاء زيد اذ عمرو قائم يصير حاليه. يعني هذه العلامة هذه علامة يعني ضابط فيه لهذا الضابط تتفهم جملة جملة ماذا جملة حاليا. وجاء زيد يده هذا خط طبعا جاء زيد يده على رأسه هذه جملة حاليا تبقى نص ماذا بالظنب من بالظنب واحدة جاء فعل زيد فاعل يده مبتدا يد مضاف لا مضاف إليه على رأسه جاء مجرور يتبقى متعلقه خبر يد. ويده على رأسه في جملة حالة في محل نصب والضمير والرابط ما هو الضمير نعم في يد. وجاء زيد ويده على رأسه هنا الارتباط بماذا بالضمير والواو معا. هذا في الجملة الاسمية جملة الاسمية فإذا صار مع الجملة قد ترتبط بالواو أو بالضمير أو معا بالواو والضمير معا. وكذلك المثي الآن هذه جملة اسمية وهو مثبتة تلاحظون يقول حتى الجمل المنفية أيضا ارتباطها يكون إما بالواو وإما بالضمير وإما بالواو والضمير معا. وكذلك المنفي تقول جاء زيد لم يضحك ارتبط ماذا بالضمير واحدة الجمل الحال لم يضحك ارتبطت بالضمير واحدة أو ولم يضحك ارتبطت بالضمير والواو معا. ها لا هذاك بالنسبة إلى العلامة الواو الواو إذا كان أي غير الواو واضح يعني حالية بعد ما فيها أي نعم جاء ولم يضحك يعني إذ لم يضحك نعم أو ولم يقم عمون يعني جاء زيد ولم يقم عمون ارتبطت بعد بماذا بالواو واحدة نعم. ما في ضمير ما في ضمير. وجاء زيد وقد قام عمر جملة هذا بالواو فقط جملة ماضوية يعني على فعل ماضي ارتبطت فقط بالواو. طبعا إذا كان الجملة الحالية فعل ماضي يجب أن تقترن بقد تقترن ماذا بقد إذا كان فعل ماضيها تقترن بقد وجوما ولو تقديرا ولو تقديرا. افترض مثلا في شعر او في مثلا طبعا في الشعر هذا في دور الشعر قد تحدث قد ولكن نحن نقدر قد يجب ان تقترن بقد حتى لانه ما تقربها للحال تقربها للحاله القد تقرب الجمله في الماضي الى الحاله يعني كل معطوفه يعني بعد اصلا لا يصح ان تكون حاله وتكون ماضوية وغالبا الحال يكون في حالة تكلم. وجاء زيد وقد قام عمرون وقد قام عمرون ارتبطت بالواو فقط. وجاء زيد قد قام أبوه ارتبطت ماذا بالضمير صح؟ جاء زيد قد قام أبوه وجاء زيد وقد قام أبوه بالواو والضمير. وكذلك المنفي يعني نعم نعم وكذلك المنفي يعني الجملة الفعلية التي فعلها ماضي ومنفي جاء زيد وما قام عمون هذا ماذا بالواو جاء زيد ما قام أبوه ماذا بالضمير ثبتت وجاء زيد وما قام أبوه بالواو والضمير واضح. ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا منفي بلا فعلى هذا تقول جائز ابن ولا يضرب عمرا. هنا ارتبطت ماذا بالضمير؟ ارتبطت بالواو يعني ها بالواو ارتبطت فقط بالواو. نعم. وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت، يعني المضارع المنفي بلا عند المصنف في غير هذا الكتاب. يقول الجملة الحالية المصدرة يعني التي فعلها مضارع لكن منفي بماذا؟ بلا. لا يجوز أن ترتبط بالواو، لا يجوز. يقول وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع مثبت، يعني ما نجعلها جملة حالية أصلا. وأنما ورد خب ورد بكلام العرب ما ظاهره ماذا بالواو مرتبط بالواو. يقول وأنما ورد ما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدع، يعني مثلا في هذا المثال جاء زيد ولا يضرب عمون، يعني يقول هكذا جاء زيد وهو لا يضرب عمون، يعني يقدم له ماذا؟ مبتدا هو عندها تكون مرتبطة بالواو والضمير. نعم. جزم. من المنف؟ لا منف بغير لا. المنف بغير لا يكون حكم الجملة الاسمية والفعل الماضوية صح؟ المنف بخصوص لا يقول كالمضارع المثبت. المنف بلا فقط بلا يقول كالمضارع المثبت، يعني كالجملة الحالية المصدرة بفعل المضارع كيف لا ترتبط إلا بالضمير؟ وإذا كانت مختلفة بالواو نقدر لها مبتدا هذا أيضا كذلك. الجملة المصدرة بفعل مضارع لكن منفي بلا هذا لا ترتبط فقط إلا بالضمير، وإذا كان ظاهرة مرتبطة بالواو نقدر لها ضمير. نعم. المصنف يقول لا لا يقول لا يجوز أن تقترن بالواو. الشارح يقول بالواو. ولذا يقول وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع في غير هذا الكتاب. ما هي كلام المصنف تفتقون؟ ما هي كلام المصنف في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب يعني في الألفية ظاهره فقط المضارع المثبت، يعني الجملة الحالية المصدرة بالمضارع المثبت لا ترتبط إلا بالضمير، غيرها مطلقا يعني منفية بلا أو غير لا. نعم كلامهم بلا أو غير لا ترتبط بأي بالواو، قد ترتبط بالواو فقط أو بالضمير فقط أو بالضمير. يعني الآن جاء زيد ولا يضرب عمرا عند المصنف في هذا الكتاب صحيح لا يختلط عليه البحث. جاء زيد ولا يضرب عمرا، جاء زيد ولا يضرب عمرا في هذا صحيح عند المصنف هنا في هذا الكتاب في الألجية. في كتاب آخر قل لا هذا مو صحيح. نعم الألفية بل الأصل الألفية، يعني آخر كتاب ألفه ظاهرا الألفية. يعني هذا الكتاب هو آخر آراء نظريات المصنف هو المقدم. واضح الصفات. وأما ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدئين كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني، ولا تتبعاني فاستقيما ولا تتبعاني. هنا اختبطت بالواو فقط ظاهره بالواو، الجملة حالية فعلها مضارع منفي بلا. عند المصنف في غير هذا الكتاب يجب تقدير ضمير، يجب أن نقدر هناك مبتدأ بتخفيف النون طبعا لا تتبعاني ولا تتبعاني لا تتبعاني والتقدير وأنتما لا تتبعاني، يعني فاستقيما وأنتما لا تتبعاني، فلا تتبعاني خبر المبتدأ المحذوف عند المصنف في غير هذا الكتاب، ولكن في هذا الكتاب لا ما يحتاج إلى تقدير ترتبط ماذا بالواو فقط مرتبطة بالواو. مستقيما حالة نوريكما لا تتبعاني لا تتبعاني، يعني هكذا نقدر. زين خلص هذا من خلص من هذا البحث ننتقل الى بحث اخر. والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضني. ولا أنا البحث هكذا، الحال يحذف عاملها ولا يحذف العامل في الحال؟ فهو الإنسان المتقدم العامل في الحال يحذف أو لا؟ يقول قد يحذف يعني جوازا، هنا إذا كانت هناك قرينة صح؟ زين هذا جوازا، هل يحذف العامل وجوبا؟ يقول نعم، هذا أحيانا يكون الحذف ماذا؟ حذف العامل واجب. إذا يقول والحال قد يحذف ما فيها عامل، الحال قد يحذف ما فيها عامل يعني يحذف عاملها، عامل الحال لا تقدر البيت، عامل الحال الذي عمل فيها قد يحذف جوازا يعني قد يحذف قد يحذف، هذا قاعد في التقليل يعني قد يحذف. حتى فعلا في الشطر الأول قال قد يحدث، ما نفهم من الجواز والوجوب، قد يحدث صح؟ عم يكون الحذف واجب أو جائز، قد يحدث إذا كانت قليلة هناك زين. ولكن من الشطر الثاني وبعض ما يحدث وبعض ما يحدث، يعني بعض العامل المحذوف، العامل الذي يعمل في الحال المحذوف ذكره حضر، ذكر ذلك العامل حضر يعني منع، هنا يعني يكون ماذا؟ ها حبل ما موجود حبل، يعني صار واضح معنى البيت. معنى ذلك يعني حذف، إذا قد نخلي التخطيط، حذف عامل حال على وجهين على قسمين، واجب وجائز، واجب وجائز. جائز متى؟ إذا كانت قليلة هناك بعد تدله عليه، ماذا نقول؟ كيف جاء زيد مسرعا؟ حدثت على قيد قليلة ماذا؟ قليلة السؤال. زين ماذا تقول؟ ضرب العبد مسيئا، مسيئا المحال تذكرون على بالكم مناسبة في قبل المبتدا والخبر المواضع التي يحدث فيها الخبر وجوبا. الحال التي اذا احتدت الحال وتبدل الخبر فيحدث الخبر ماذا؟ وجوبا بشرائطه، يعني شرائط ان يكون مصدر المبتدا مصدر مضاف له ضمير صح، والحال لا يمكن جعل الحال خبر المبتدا. هذه الشغله التي مر علينا هنا، ضربي العبد ضربي زيدان مسيئا، هذا مو حال، ما جعلناه حال، حال ما هو عامله؟ عامله محذوف التقدير، يعني ضربي زيدا حاصل اذا كان مسيئا. ما هكذا كان التقدير تذكرون ولا ضربي؟ نعم هذا ضربي مبتدا صح، والعدم مسيئا هذا مو حال، مو خبر، هذا حال سدت مسدا خبر. فاذا حال عامله اين؟ عامله عامل مسيئا اين؟ محذوف بس راجع العبد، هو اللي راجع العبد، يعني العبد مسيء، يعني هذا لا يمكن أن نرفع من الضرب العبد مسيء، يكون الضرب مسيء، لا العبد مسيء صح. فهنا نقول التقدير هكذا كان، ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، هذا كان هو العامل. من خبر ثاني؟ لا كان التامة تكون كان ماذا؟ التامة هنا ومسيئا حال العامل ها؟ هو يعود على العبد. الآن هو العامل في مسيئا الحال، ما هو العامل؟ كان محذوف. فإذا له مواضع أن يعني حد العامل حال قد يكون ماذا؟ قد يكون واجبا. خلنا نقرأها. يحتمل عامل الحال جوازا او وجوبا، مثال ما قلت جوازا ان قال كيف جئت ستقول راكبا، تخبره جئت راكبا، وكقولك بلى مسرعا لمن قال لك لم تسر، والتقدير بلى صرت مسرعا. يعني انا مو سؤالها لم تسر، تجيب عن كلامي هذا يعني لنفي كلامي، وما قال لم تسر، أنت تقول بلى يعني سرت مسرعا، مو صحيح مو سؤال هذا بلى ترد عليه بلى مسرعا بلى مسرعا هو هذا لا يعني أنا أقول التقدير بلى سرت مسرعا، أقول التقدير بلى سرت مسرعا، ولا تحدث بك تقول بلا مسرعا تكتر بلا حرف لا محل له حرفه جواب جواب هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنا هذا لاحظ بلا لا لا هذه بلاء إن شاء الله تأتي في بحث الحروف بلا مو تصديق كلامه رد على كلامي اذا تقول نعم نعم نعم اذا قلت نعم يكون تصديق كلام المتكلم اذا تقول لم تجد قل نعم يعني نعم يعني ما سكت نعم شنو لا احنا ما ندري هذا يعني خطا منا هذا اي نعم بين نعم وبلا فرق بل هو نفس الصلاح من ذلك بل تفضل هذا يحسب الانسان على نجمع عظاما هذه بلا رد على هذا ما يتصوره الانسان الله يرد ايحسب الانسان الا نجمع بلا يعني نجمع عظاما يعني نعم هو يقول لن نجمع عظام يقول لن نجمع بلى نجمعها هو يتصور النفي لكن بلى يبدل النفي ماذا إجابا صح ذلك لا لا بالأمس قرأنا الحالة المؤكدة على بالكم الحالة المؤكدة مؤكدة لمضمون الجملة لا تعترف الأرض لا هذا لا تعترف الأرض مفسدين مفسدين حال مؤكدة للعامل المؤكدة للعامل عاملها مذكور أصلا ما يحدث العامل هناك لماذا لا يحدث لأنه لو حدثنا العامل خلاف المقصود والمراد شو هذه النكتة أنتم ذكرت هذا المثال في نكتة لطيفة يعني وهو لاحظ إخواني لا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين أصلا هناك لا يوجد حذف العامل تعرفون ليش ما يوجد حذف العامل لأنه حذفنا العامل في خلاف المقصود لأن المفسدين مؤكد للعامل تعثوا لا تعثوا ها إذا أنت لا حذفت العامل صار ماذا أصلا ما خلاف المقصود خلاف المراد فهناك ذكر العامل واجب صح ولكن زيد أخوك عطوفا عطوفا مؤكد لمضمون الجملة مؤكد لمضمون الجملة زيد لا زيد أخوك أحقه عطوفا العامل أحقه ما قلنا عطوفا معطوف منصب به أحقه ها هذا أحقه محذوف لا يجوز ذكره نقول منصب بهذا الفعل المقدر يعني ذكره غير لا يجوز غير صحيح فالآن أنا ذكرت موضعين موضع المصنف الآن الشارح ذكره بل أكرام يذكره الشارح الآن وهذا كتبنا على السبب غرب العبد المسيئن هذا قسم من حال الذي يذب عامله وجوما وهذا المثال الثاني من أخوك عطوفا أيضا هذه حال حدث عاملها وجوبا واضح؟ لأنه ما فيك شك فيه صبر وقد تقدم ذلك وكان حال لا يرنا بالخبر نحن ظل في ليلة قائما التقدير إلى قائما قائما وكان تقدير ذلك في باب المبتدأ والخبر في هذا كان في باب المبتدأ في عامل الحال وجوبا قوله هذا ايضا من المواضع التي حدث فيها الحال وجوبا عفوا عامل الحال. اشتريت بدرهم فصاعدا، فصاعدا مو حال ما هو عامله يعني التقدير، فذهب الثمن ذهب الثمن صاعدا. تفضل. فذهب هو العامل. نعم. فالتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به صافيا. لا مو المتصدق، المتصدق به. هذا معنى قوله وبعض ما يذهب ذكره فضل، اي بعض ما يذهب من عامل الحال منع عن الفضل. منع عن الفضل يعني منع. زين هذا خلصنا الحمد لله من الحال. الان نبدا ماذا به؟ التمييز. اسم تعالني عرف لنا التمييز اولا. يقول اسم بمعنى من مبين نكره ينسب تمييزا لما قد فسر، كشبر ندبا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. هذا كل تعريف ماذا؟ تعريف ماذا للتمييز؟ التمييز ما هو؟ طبعا هذا التعريف تمييز الذات ان شاء الله نذكر. التمييز على قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز نسبة على اي حال. التمييز ما هو؟ اذا تذكرون في قدر الندى ماذا يقول؟ يقول التمييز اسم منصوب نكرة مفسر لمن دهن من الذوات، ها؟ يعني يرفع الإبهام، يرفع إبهام الذات. يعني هناك كلمات ذات، يعني كلمات مبهمة فيها إبهام، فالتمييز يأتي ويرفع إبهام هذه الكلمات. إيه ما نقول مراد بتمييز الذات يعني مفردات. مو كلمات مفردة في مقابل تمييز النسبة، يعني تمييز الإبهام الموجود في الجملة، في النسبة يعني الجملة. لذا يقول اسم، التمييز اسم ليس فعل بخلاف الحال. الحال قد يأتي جملة، من هنا نعرف أن التمييز لا يأتي جملة، لا يأتي جملة بخلاف الحال. اسم بمعنى من، هذا يخرج ماذا؟ يخرج الحال أيضا، قيد المخرج للحال المفرد، لأن الحال المفرد بتقدير ماذا؟ بمعنى من، في، بمعنى في. تذكر مثلا تقول جاء زيد راكبا، يعني جاء زيد في حال ركوبه، في حال ركوبه، هذا معنى في، ولكن تمييز بمعنى من. يعني كيف بمعنى مثلا تقول اشتريت 20 كتابا، يعني اشتريت 20 من كتاب من كتب من، بتقدير من، يعني رأيت 11 من الكواكب كوكبا بمعنى من. وهذا مبين يعني يبين، مبين يعني ماذا؟ يعني مفسر، مبين مفسر، مبين ماذا؟ مبين لمن دهن، يعني مبين الإبهام الموجود في ما قبله. ونكرة ما يأتي معرفة، نكرة. هذا الاسم بمعنى من مبين النكرة ينصب، يكون منصوبا تمييزا، ينصب على أنه تمييز، يعني حال كونه تمييز. كلمة تمييز حال، أحسنتم غالي. ينصب تمييزا يعني حال كونه تمييزا بما قد فسر، يعني العامل فيه ما هو؟ يعني ينصب بما قد فسر، يعني بالاسم الذي أو بالشيء الذي فسره هذا الاسم النكرة، يعني عامله المفسر. أما مفسر ومفسر، التمييز مفسر، والكلمة أو الجملة أو الفعل السابق الذي فيه إبهام مفسر، فالمفسر ينصب ماذا؟ بالمفسر. لاحظ لاحظ، ما نقول اشتريت 20 كتابا، كتابا منصب بـ20. بعد هذا قالوا هكذا هو يعمل. ايش ما يعمل؟ ويعني من مواضع عمله هو هنا هذا. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.